بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث حديث يدل على أهمية وفضيلة مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد الله، يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله وهو كلامه سبحانه، هذا القرآن العظيم الذي يثيب الله عز وجل قارئيه على قراءته أجرا عظيما وثوابا جزيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكلما قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى أضعاف كثيرة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن، تعلم قراءته وعلمه للناس. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقول: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني كان يقرئ القرآن من خلافة عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف، وهو يقرئ القرآن ويقول: هذا الذي أقعدني هذا المقعد. فكلما قرأ الإنسان كلام الله عز وجل كلما ازداد نورا وبصيرة، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل هداية للناس، وهو كما قال الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن من تمسك به فلن يضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من تمسك بكتاب الله فإنه لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة. يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، من اتبع كتاب الله عز وجل وتمسك به، وهو هدى ورحمة وشفاء كما وصفه الله عز وجل، وبشرى للمسلمين. هذه كلها في هذا القرآن العظيم الذي هجر كثير من المسلمين تلاوته، وأصبحوا لا يقرؤونه إلا في مناسبات، إما في رمضان، وبعضهم حتى في رمضان ليس عنده وقت يقرأ كلام الله عز وجل. ولو قرأت في كل يوم صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل لنلت خيرا عظيما. وتقرأ وتتدبر في هذا القرآن. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقفون عند معانيه ويتأملون ما فيه، فذلك أيضا من مدارسة كلام الله عز وجل ومدارسة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة من الله وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حتى إن لله ملائكة طوافين أو سيارين في الأرض، إذا مروا بحلقة من حلق الذكر حفوا بأجنحتهم عليها حتى يصلوا إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يقول ماذا وجدتم؟ فيقول وجدنا أناسا يذكرونك. قال هل رأوني؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أكثر ذكرا لك وخشية وخوفا ورغبة فيما عندك. قال فماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أكثر لها طلبا وأكثر رغبة فيها. قال ومن ماذا يستجيرون أو يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أكثر منها فرارا وهربا. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رب فيهم فلان ليس من هؤلاء الذاكرين، لكنه مر وجلس معهم. قال هم الجلساء، وله أيضا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، حتى هذا الذي جاء وليس منهم قد غفر الله عز وجل له. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم في المسجد يذكرون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني ما أجلسكم إلا ذكر الله عز وجل. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالذكر أمره عظيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل حين تغتنم وقتك في ذكر الله، هذا الذكر الذي يشرح الله به الصدر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا جلست قليلا بعد الصلاة في المسجد وذكرت الله عز وجل فتح الله عليك وشرح صدرك ويسر همك ويسر أمرك وأذهب همك. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. إذا أردت انشراح الصدر والسعادة الحقيقية فعليك بذكر الله، ولا شك أن أعظم الذكر هو تلاوة القرآن. أعظم الذكر هو أن تذكر الله عز وجل بكلامه سبحانه. ثم هذا الذكر له آثار عجيبة على الإنسان، أنه يكون قوة بإذن الله للإنسان وحماية. انظر من قال في يومه، في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 100 مرة. كم تأخذ 100 مرة؟ 10 دقائق، ربع ساعة، خليها ربع ساعة بالكثير. طيب ماذا له؟ كان كعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان، إن قالها في الصباح حتى يمسى، وإن كان في المساء حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال. انظر هذه الأمور العظيمة، حرص من الشيطان، حماية. وأحب إلى الله من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم يا إخوان تأخذ من الوقت؟ هل تحتاج إلى وقت؟ بإمكان الإنسان وهو في سيارته ذاهب إلى عمله وهو قادم أن يشغل لسانه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. نغفل عن أشياء يكون فيها حماية لنا. في بعض الأحاديث، حديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، تقوله من اليوم فمت دخلت الجنة، مت على الفطرة تدخل الجنة، كلام سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعاء يقوله الإنسان في صباحه فيحميه الله عز وجل. قيل لبعض السلف: إنه قد احترق الحي الذي بيته فيه، فقال إلى له: احترق بيتك؟ قال: والله ما احترق. قالوا: احترق، احترق الحي كله احترق. قال والله ما احترق لأني قلت في الصباح هذا الدعاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم نعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشر. يقول قلت ذلك فلما وجدوا أن احترقت البيوت إلا بيت لم يحترق. فالذكر أيها الأحبة فيه حماية للإنسان. كان بعض السلف يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس إلى أن ينتصف النهار وهو يذكر الله عز وجل بين قراءة القرآن وبين التسبيح والتحميد. فقيل له في ذلك قال إن هذه هي قوتي، ولو تركتها لانهارت قوي، هذه غدوتي، مثل ما الإنسان يأكل وإلا يضعف كذلك هو يذكر الله عز وجل. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. يكفيها أنه يذكر الله عز وجل، فذكر الله عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في مثل مجلسنا هذا نسأل الله عز وجل أن نكون ممن انطبق عليه هذا الحديث، ونحن نذكر الله عز وجل ونتدارس كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من تأخر به عمله لا ينفعه نسبه حتى ولو كان هذا ابن للرسول. قال ربي إن ابني من أهلي إن وعدك الحق أنت أحكم الحاكم. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابن نوح ابن نبي هل نفعه لما كفر بالله عز وجل؟ ما نفعه. أبو إبراهيم لما أشرك هل استطاع أن ينفعه بشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل استطاع أن ينقذ عمه لما مات على الشرك؟ آخر ما كان بسعس أنه في ضحضاح من النار، ها؟ له نعلان يغلي منهما دماغه، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع قومه وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. اعملوا الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي، في رواية لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد يا محمد فأقول قد بلغت، يعني لا أغني عنكم شيئا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن نتفكر فيه أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة، كل إنسان مسؤول عن عمله، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما يستطيع أحد أن يزيد في حسنة أحد. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هو الذي تأخر. مهما كان قريبه صالحا حتى ولو كان ابن نبي، إذا لم يعمل صالحا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقول قد بلغت، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فائدة كبيرة جدا للذين يتكلون على أنسابهم وعلى أحسابهم، هي أمر زائل من أمور هذه الدنيا لا ينفع الإنسان. نعم إن اجتمع له الصلاح والتقوى والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. هؤلاء هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان لله تقي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وليا. فيقول صلى الله عليه وسلم: بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله لا ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أمر آخر، أن بعض الناس يأتي الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله، ويأتي إلى قبر ولي ويدعوه من دون الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقرابتي: لا أغني عنكم من الله شيئا، الرسول مهمته البلاغ، بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وعلمنا وأرشدنا إلى التوحيد، وحذرنا من الشرك، أرشدنا إلى الطاعة، وحذرنا من المعصية، أرشدنا إلى ما فيه رضا الله عز وجل، وحذرنا من سخطه وغضبه. فالواجب هو اتباعه. فالذي ينجينا بعد فضل الله ورحمته هو ما يحصل منا من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطيعه وأن يتبع هديه، وأن لا يبتدع بدعة تبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ابتدع بدعة كلما ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقه. فهذا مما يجب أن يعلم، أن البدعة تبعد عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من جاء بالتوحيد هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يذاد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي وأمتي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: هؤلاء من أصحابي أو من أمتي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالبدعة تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعد عن شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي ليست دليلا على حبه صلى الله عليه وسلم. من أحبه فليتبعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.